الأقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.